اعتاد كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذه الأيام أن يقيموا ما يعرف بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فالمسلم الحق، المسلم الصدق، يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته ولحظاته. ما معنى كلمة الاحتفال؟ كلمة الاحتفال لمن يعرف لغة العرب معناها الاهتمام الزائد، الاهتمام الشديد. تقول: جاءني فلان وزارني فاحتفلت به، أي اهتممت به اهتماما زائدا واهتماما شديدا كبيرا لمكانته ومنزلته. فهل يعقل وهل يقبل أن يهتم المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم يوما في العام، وأن يكون احتفاله مبنيا على الأناشيد والأهازيج، ويا كحيل العين ويا أحمر الخدين ونأكل الحلوى وانتهت القضية؟ المسلم الحق والمسلم الصدق في كل أحواله وأفعاله وأقواله يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلن يذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أولهن وفي مقدمتهن وعلى رأسهن وفي طليعتهن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تقديم محبة الله عز وجل على جميع المحاب، تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب، على محبة النفس، على محبة الأولاد، على محبة الآباء والأمهات، على محبة الأوطان، على محبة التجارة، على محبة المساكن، على محبة الأهل والعشيرة، على جميع المحاب. هذا هو الدليل والبرهان على إيمانك الحق، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمحبة الله عز وجل، فهو الذي أرسله، وهو الذي فضله، وهو الذي أوحى إليه. وهنا سؤال لا بد أن نتعرف على إجابته: لماذا نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل بيننا وبينه قرابة من نسب أو مصاهرة؟ هل بيننا وبينه شراكة في تجارة أو مال؟ هل بيننا وبينه مصلحة مادية تعود علينا ومن ثم نحبه ونطيعه؟ لا والله، إنما السبب في ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي اختاره وأوحى إليه وأرسله وأمرنا بطاعته، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل إذناً إلهياً وتفويضاً ربانياً بوجوب طاعته وبوجوب محبته. وإن محبتنا لله عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا وأمدنا وأعدنا، أمدنا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأعدنا لعبادته وطاعته وشكر نعمه، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وكما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال تبارك وتعالى: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وكما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا، فواجب علينا أن نعبده وأن لا نشرك به شيئاً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين في آية سماها أهل العلم بآية الابتلاء والامتحان، هذه الآية تمتحن الناس في دعوى المحبة لله عز وجل. ليست المحبة كلمات تتمتم بها الشفاه وتتلمظ بها الألسنة، وإنما قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنت تزعم وتدعي أنك تحب الله، ما هو دليلك؟ ما هو برهانك؟ أن تكون متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأحواله، وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لك أخي المسلم هو المثل الأعلى والأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا السؤال يوجه إلى كثير من الناس: من هو مثلك الأعلى؟ وللأسف الشديد تأتي الإجابات خاطئة ليس لها أساس. فمنهم من يقول مثل الأعلى قائد سياسي، ومنهم من يقول قائد عسكري، ومنهم من يقول لاعب رياضي، ومنهم من يقول مغني أو راقص. يكذب الله عز وجل جميع هؤلاء ويبين أن المسلم الصادق لا اختيار له في الإجابة عن هذا السؤال. فمثلك الأعلى وقدوتك الطيبة وأسوتك الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. استمعنا إلى آيات بينات في صلاة العشاء من سورة الفتح، وهذه السورة المباركة تعتبر من سور الامتنان على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هناك عدة سور من سور القرآن الكريم يسميها علماء التفسير بسور الامتنان، لأن الله عز وجل ذكر فيها مننًا كثيرة من بها برحمته وفضله على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ما هي المنن المذكورة في هذه السورة؟ أولها الفتح المبين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح المبين كثير من الناس يظنون أن المقصود به والمراد فتح مكة، وهذا خطأ. قال الإمام الزهري رحمه الله: فتح مكة هو النصر العزيز، أما الفتح المبين فهو صلح الحديبية، والذي كان في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة. سماه الله عز وجل بالفتح المبين لما كانت الحرب مستعرة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وبين قريش وأعراب البوادي من جهة مقابلة. فلما وضعت الحرب أوزارها بعقد صلح الحديبية أمن الناس بعضهم بعضاً، فدخل الناس في دين الله أفواج. والدليل على ذلك أن عدة المسلمين يوم الحديبية كانوا 1400، بينما بعد هذا الزمن بأقل من عامين في رمضان من العام الثامن من الهجرة وصل عدد الذين دخلوا مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى 10,000. فكان صلح الحديبية فتحاً مبيناً. أيضاً من منن الله تعالى على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم مغفرة ذنوبه المتقدمة والمتأخرة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطاً مستقيماً، وينصرك الله نصراً عزيزاً. لا يعرف أحد من البشر أو من الجن أو من الملائكة أن الله عز وجل أعلمه بأنه قد غفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا من أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مغفرة جميع الذنوب المتقدمة والمتأخرة. وفي حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، حينما يضيق الناس ذرعاً بهول الموقف يقولون: من يشفع لنا عند ربنا؟ ففي بادئ الأمر يقترح الناس آدم عليه السلام على اعتبار أنه أول البشر. إيتوا آدما فيأتون إليه طالبين منه أن يشفع لهم عند ربهم، فيأبى ويذكر أنه أخطأ لما خالف أمر ربه وأكل من الشجرة، مع أن الله تبارك وتعالى غفر له، لكنه يتذكر هذا الذنب ويبين أنه ليس بأهل للشفاعة، ويرشدهم أن يذهبوا إلى نوح، إيتوا نوحاً أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فيأتونه فيعتذر أيضاً. لما؟ يتذكر أنه سأل ربه ما ليس له بعلم أن ينجي الله تعالى عمله. ويرشدهم إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، إيتوا إبراهيم خليل الله، فيأتونه ويسألونه أن يشفع لهم عند ربهم، فيعتذر أيضاً، يقول إنما كنت خليلاً من وراء وراء. انظروا إلى التواضع الجم وهضم حق النفس، ويذكر أنه كذب 3 كذبات في حق الله تبارك وتعالى، مع أننا لو تأملنا فيها نجد أنها ليست بكذبات، وإنما هي لصالح الدعوة من الكذب المباح. الأولى لما قال إني سقيم، لماذا قال ذلك؟ لينصرف الناس عن أصنامهم فيقوم هو بتكسيرها وتحطيمها. ومعنى سقيم هنا ليس معناها مريض، وإن كنا نطلق على المرض السقم، لكن معناها مريض مرضا منفرا، الجزام، لأنه لو كان المقصود بسقيم مريض مرض عادي فما الذي يجعل الناس ينصرفون عن أصنامهم؟ لكن سقيم هنا معناها مرض منفر، مرض الجزام، فهرب الناس خوفا من انتقال العدوى إليهم وتركوه خاليا مع هذه الأوثان، فحطمها وجعلها جذاذا إلا كبيرا له. أيضا لما جاء بزوجته سارة عليها السلام وقال لعظيم مصر الذي كان يغصب النساء بأنها أخته وليست بزوجته، لأنه كان في شريعته أنه يغتصب زوجة الرجل ولا يغتصب أخته، هكذا كان، يعتذر الخليل إبراهيم عن قبول الشفاعة ويحيلهم على موسى عليه السلام ويقول أنه كليم الله، فيرفض موسى أيضا عليه السلام ويذكر أنه قتل نفسا بغير حق، مع أن الله تبارك وتعالى عفى عنه، ويحيلهم إلى عيسى عليه السلام، يقول إيت عيسى كلم الله، كلمة الله وروحه ألقاه إلى مريم، فيعتذر عيسى ولم يذكر ذنبا، ويقول، وهذا هو الشاهد من الحديث، إيتوا محمدا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتأتي الخلائق إلى محمد صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم، فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمد بها الله عز وجل من قبل، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بأبي هو وأمي صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة المباركة في سورة الفتح يقول تعالى ممتناً على نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فذكرت هذه الآية الكريمة 3 أنواع من الحقوق: حق لله تبارك وتعالى وحده، وحق لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وحق للرسول صلى الله عليه وسلم وحده. ما هو حق الله تعالى وحده في آخر الآية؟ وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح في أول النهار وآخر النهار حق لله الواحد القهار. ما هو الحق المشترك لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام؟ الإيمان بهما لتؤمنوا بالله ورسوله. ما هو الحق الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ التعزير والتوقير، وتعزروه وتوقروه. ما معنى التعزير وما معنى التوقير؟ التعزير له معنيان يختلف كل واحد منهما عن المعنى الآخر. المعنى الأول للتعزير وهو المقصود في الآية هنا الحب والنصرة، واجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لسنته، ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة لسنته. فحقوقه بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى هي كحقوقه حال حياته سواء بسواء. أما المعنى الثاني للتعزير وليس هو المقصود في الآية، فالمراد به عقوبة أقل من الحد يقدرها الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله. نحن نعلم أن الشريعة حدت حدوداً وبينتها في القرآن والسنة، فحد القتل القتل القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وحد السرقة القطع، وحد الزنا الرجم حتى الموت إن كان الزاني محصناً، أو الجلد إن كان غير محصن، إلى بقية الحدود المعروفة. لكن أحياناً يرتكب المرء جرماً لم تكتمل أركانه، لا يقام الحد إلا إذا اكتملت الأركان. ما العمل إذا لم تكتمل الأركان لا يقام الحد؟ هل يترك؟ لا، يعاقب بعقوبة أقل من الحد، وهذا ما يسمى بالتعزير. إذن التعزير معناه عقوبة أقل من الحد. متى تطبق؟ إذا لم تكتمل أركان العقوبة. أضرب لكم مثالاً وبالمثال يتضح المقال. معلوم أن عقوبة الزنا ليس فيها حد إلا باكتمال هذه الجريمة، بمعنى أن يفعل الرجل بالمرأة الأجنبية كما يفعل الزوج بزوجته، يعني يعاشرها معاشرة الأزواج، لكنه لم يفعل ذلك، قبل أو احتضن أو عاشر بدون علاج، هنا لا تطبق عقوبة حد الزنا، لكنه لا يترك، يعاقب عقوبة أقل تسمى بالتعزير. السرقة، هل كل سارق تقطع يده؟ لا، لابد من اكتمال أركان السرقة. من أركان السرقة أن تكون السرقة فيما هو مقدر في الشرع على الأقل ربع دينار، يعني إذا سرق شيئاً تافهاً أقل من ربع دينار في القيمة لا تقطع يده، لكنه يعاقب عقوبة أقل من الحد، هذا هو التعزير. المال المسروق لكي تقام العقوبة ويقام الحد على من سرقه لابد أن يكون في حرز مضمون مهما كانت قيمته، يعني لو أن رجلاً جاء ب10,000 جنيه ووضعها على هذه المنضدة وذهب يتوضأ وجاء سارق وسرقه، تقام عليه عقوبة القطع؟ لا، لأن هذا المال لم يكن في حرز. إنما لو هناك مال مثلاً 100 جنيه وأنا أضعها في درج هذا المكتب وأغلقت عليه بالمفتاح، فجاء رجل وقام بكسر هذا الدرج وأخذ المال، يبقى تقام عليه العقوبة. يبقى لابد أن يكون المال في حرز مضمون. لو أن رجلاً كان شريكاً مع رجل آخر أو مع جماعة في شركة وانفضت هذه الشركة وجاء هذا الرجل وسرق مبلغاً كبيراً من هذا الرجل أو من هؤلاء الجماعة، لا تقام عليه العقوبة. لما؟ لأن له شبهة في هذا المال، يقول ظلموني، أخذوا مني أكثر مما، يعني أعطوني أقل مما أستحق، أو أخذوا أكثر مما يستحقونهم، فهنا لا تقام عقوبة قطع اليد ولكن تقام عقوبة التعزير. يبقى حينئذ المعنى الأول للتعزير وتعزروه وتوقروه الحب والنصر، والمعنى الثاني عقوبة أقل من الحد يقررها الحاكم المسلم وتطبق على هذا الذي لم تكتمل أركان الجريمة. ما معنى التوقير؟ الاحترام والتبجيل. ومن احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله النهي عن مناداته ومخاطبته باسمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد، يا أبا القاسم، يا ابن عبد الله، فنهاهم الله عز وجل وقال في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تقول يا محمد، ولا تقول يا أبا القاسم، ولا تقول يا ابن عبد الله، وإنما قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، يا خليل الله. هذا من باب الأدب والاحترام مع النبي عليه الصلاة والسلام. من سور الامتنان أيضا سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. في هذه السورة أقسم الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. بأي شيء أقسم؟ بالضحى، وقت ارتفاع حرارة الشمس ما بين 9 إلى 11 والنصف تقريبا. وبأي شيء آخر أقسم؟ بالليل إذا سجى، أي غطى الكون بظلامه. على أي شيء أقسم؟ ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. نقف عند هذه الآية التي فيها منة كبرى ومنحة عظمى للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية لها تفسيران صحيحان. التفسير الأول يعرفه الخاص والعام، وهو خاص بكل مؤمن، أن الآخرة خير من الأولى، والآخرة خير وأبقى. ولها تفسير ثاني ليس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى وللآخرة خير لك من الأولى؟ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ما من لحظة تمر عليك في لحظات حياتك إلا وأنت في منزلة أكبر من التي سبقتها، الترقي في مراتب الكمال. وهذا ليس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد من البشر كائنا من كان. والدليل على ذلك نحن الآن في بيت من بيوت الله نتدارس كتاب الله عز وجل ونذكر الله تبارك وتعالى، وهذه منة عظيمة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. بعد قليل إن شاء الله سيتفرق هذا المجلس. من منا يضمن أنه بعد مجلسه هذا، لا أقول سيكون في حالة أعلى، سيكون على نفس هذه الحالة من مجالس الذكر؟ أبداً، سنتوزع ونتفرق طرائق قددا ومذاهب شتى. فمنا من سيجلس أمام آلة لهو، ومنا من سيشاهد مسرحية أو أغنية، ومنهم من يجلس في مجلس فيه غيبة أو نميمة، ومنا ومنا ومنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما من لحظة تمر عليه في حياته إلا والآخرة خير له من الأولى، لأنه يترقى في مراتب الكمال، يترقى في الطاعات، يستزيد من القربات، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في نفس السورة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل هناك أجمل من هذه المنحة؟ هل هناك أكمل من هذه العطية؟ أن الله تبارك وتعالى سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود ومن الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة ومقام أبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. السورة التي تليها في ترتيب المصحف سواء الترتيب التوقيفي أو ترتيب النزول سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يا لها من منن عظيمة جسيمة كبيرة من الله تعالى بها على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. شرح الصدر من أعظم المنن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا. وشرح الصدر معناه توسعته لقبوله لأحكام الله وشريعة الله، يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي والزواجر، وهذا هو دليل الإيمان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعله يقبل بشرائع الإسلام بأوامر الدين راضياً مرضياً، لا يغضب ولا يتضجر ولا يتأفف ولا يتمنى أن يفلت منها أو أن يتخلص. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما من لحظة في الدنيا والمعمورة شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً إلا ويذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ بالأذان، بالإقامة، الأذان يقام في كل مكان مرة بعد مرة، لأنه يختلف من بلد إلى بلد بحسب خطوط الطول والعرض، فالفارق بين الخط أو الخطين حوالي 3 أو 4 دقائق، والأذان يستغرق في أدائه حوالي 3 أو 4 دقائق. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام موصول غير منقطع، لا ليلاً ولا نهاراً. أضف إلى ذكره في الصلوات في التشهد وفي الطاعات والقربات والصلاة على سيد السادات صلى الله عليه وسلم. وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل تعدى إلى من يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أبو بكر بن عياش شعبة الراوي الثاني لعاصم بن أبي النجود، له راويان حفص وشعبة، أبو بكر بن عياش له قول مأثور كان يقول: أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. هذا هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة. الكل يموت، كل نفس ذائقة الموت، مع الفارق أن أهل السنة يموتون وذكرهم يبقى، بينما أهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم بموتهم. ثم بين السبب والكلام لشعبة رحمه الله، يقول: ذلك لأن أهل السنة أحبوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. بينما أهل البدعة شنئوا، والشنآن أشد البغض، ولا يجرمنكم شنآن على ألا تعدلوا. أهل البدعة شنئوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لهم نصيب من قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك ومبغضك ومبغض سنتك هو الأبتر مقطوع الذكر، ليس له قيمة. ولو تأملنا أحوال الناس نجد أن هذا الكلام في غاية الصحة وفي غاية الصدق. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية سجن عدة مرات هنا في مصر، وسجن في قلعة دمشق، وكان له أعداء، ولا حتى زمان هذا له أعداء من أهل البدعة، لكن الله تبارك وتعالى أحيا ذكره. تستطيع الآن بكبسة زر، أنت أمام جهاز حاسوب كمبيوتر، أن تدخل على مئات بل ربما آلاف المواقع التي تحدثنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتبه انتشرت انتشاراً كبيراً واسعاً في أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. أليس هذا برفع ذكر له؟ بلى وربي. وقس على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أيضاً قام وأحيا السنة وحارب البدعة وحطم القباب والقبور التي كان الناس حولها يطوفون وينزرون النزور. نفس الكلام تستطيع بكبسة زر أن تدخل على مئات بل ربما الآلاف من المواقع التي تحدثك عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعن كتبه ورسائله. على العكس والنقيض، من منكم يسمع بابن مخلوف؟ ابن مخلوف هذا للأسف كان عالماً من علماء المالكية، وكان معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، ووشى به إلى حكام ذلك الزمان، وكان سبباً في سجنه عدة مرات. من يسمع بابن مخلوف؟ أعتقد لا يسمع به إلا طلبة العلم، وليس له من ذكر، لأنه كان من أهل البدع. من منكم يسمع بأحمد زين دحلان؟ أحمد زين دحلان كان شيخ الشافعية ومفتي مكة، وكان معاصراً لمحمد بن عبد الوهاب، أيضاً ليس له ذكر لأنه كان من أهل البدع. اللهم إلا رسالة، رسالة يعني تثير الضحك، وشر البلية ما يضحك، سماها بعنوان، وهذه الرسالة يتهم فيها محمد بن عبد الوهاب بتهم باطلة، وينتصر فيها لبدعته، ويحارب فيها السنة. قيد الله تعالى واحدا من كبار علماء الهند وفضيلة الشيخ محمد سعيد السهسواني، فألف مجلدا ضخما في الرد على هذه الرسالة بعنوان، يعني حتى وفقه الله تعالى في العنوان، وكما يقول الناس الكتاب يقرأ من عنوانه، سماها صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان، اعتبره شيطانا، وحقا كان كذلك، شيطانا من شياطين الإنس. إذن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، ذلك لأنهم أحبوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، وذلك لأنهم شنئوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. في سورة القلم يذكر الله عز وجل منة عظيمة من بها على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع، دائم إلى قيام الساعة. كيف؟ ما من عبد يصلي صلاة أو يصوم صياما أو يتصدق بصدقة أو يحج حجة أو يعتمر عمرة أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يفعل في أي أمر من أمور الشريعة ويتقرب بأي طاعة من الطاعات إلا وله أجر، ونفس الأجر للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمنا كيف نصلي، هو الذي علمنا كيف نصوم، هو الذي علمنا كيف نتزكى ونتصدق، هو الذي علمنا كيف نحج ونعتمر، هو الذي علمنا جميع أنواع الطاعات والقربات، فله نفس الأجر مصداقا لقول الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. في نفس السورة أيضا يقول الله تعالى مخبرا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، والدين هو الخلق، من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. ليس هناك أحد بلغ في كمال الأخلاق كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من صميم وصلب دعوته، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الحديث المشهور بلفظ فيه ضعف، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كلمة مكارم هنا ضعيفة، إنما الصحيح محاسن، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صالح الأخلاق وليس مكارم الأخلاق. سورة الكوثر أيضا من سور الامتنان، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر نهر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وقيل وهذا القول منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن الكوثر الخير الكثير، فوعل على وزن فوعل، الخير الكثير، قال ومن جملة هذا الخير الكثير هذا النهر، نهر الكوثر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الناس رجلاً، وكان بين الرجال بطلاً، وكان بين الأبطال مثلاً، ولذلك يتحتم على كل مسلم إن أراد الترقي في مراتب الطاعة والقرب إلى الله أن يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد والمنة أن دراسة السيرة من أسهل العلوم وأيسرها، لأن السيرة عبارة عن قصص ليس فيها صعوبة وتعقيد كأصول الفقه أو الفقه أو أصول الحديث مثلاً أو النحو أو الصرف أو اللغة، لا، هذا قصص، لكن بشرط ألا تقرأ السيرة كما تقرأ بقية القصص لتسلية وقتك وقطع زمانك وحوادث قبل النوم، لا، تقرأ السيرة للعظة، للعبرة، لتعلم الدروس، لتعرف المنهج للإنسان الكامل في أخلاقه وصفاته، ألا وهو الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولله الحمد والمنة أن الله تبارك وتعالى قيض لنا علماء أفذاذ أفنوا حياتهم وقطعوا شوطاً كبيراً من أعمارهم في الحديث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلموا عن جميع مناحي الحياة إلى الحد والدرجة أنك تتعجب إذا وجدت أن الحديث عن نعال النبي عليه الصلاة والسلام، تحسب أن هذا الأمر هين. يقول الإمام عبد الحي الكتاني من كبار علماء المغرب في القرن الماضي، وهذا الكلام له أكثر من 100 سنة، يقول: قرأت 54 كتاباً ألفت في نعال النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل، 54 من الكتب في أي شيء ألفت في نعال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا رأيت بعيني كتاب ضخم قرابة 1000 صفحة بعنوان فتح المتعال في مدح خير النعال، ألا وهي نعال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحسن البصري، سيد من سادات التابعين، جلس ذات يوم يحدث تلاميذه عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، فلما وصل بحديثه إلى النعل قال: نعل به نعل. فتعجب أحد تلاميذه وقال: يا أبا سعيد، نعل بالنعل؟ كيف تقول نعل به نعل؟ هل نعل بالنعل؟ فتبسم الحسن البصري وقال: افهم يا بني، إن الله تبارك وتعالى لما كلم موسى بن عمران أمره أن يخلع نعليه وهو بالوادي المقدس طوى، بينما الحق تبارك وتعالى لما كلم نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى فوق السماء 7 لم يأمره بخلع نعليه، فأي نعل هذا؟ نعل به نعل. كلما ازددت معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ازددت محبة له عليه الصلاة والسلام، كلما ازددت اتباعا له في أحواله وأفعاله وأقواله، كلما كان ذلك دليلا على صدق إيمانك. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.